لإن وأزواجهم عطف على وأزواجهم عطف على هم للمشاركة في الأحكام الثلاثة، وفي ظلال حال من المعطوف والمعطوف عليه، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ما يدعون به لأنفسهم يفتعلون من الدعاء كاشتوى واجتمل إذا شوى وجمل لنفسه، أو ما يتداعونه كقولهم أرتموه بمعنى تراموه، أو يتمنون من ولهم ادع على ما شئت بمعنى تمناه، أو ما يدعون ما يدعونه في الدنيا من الجنة ودرجاتها، وما موصولة أو موصوفة مرتفعة بالابتداء ولهم خبرها. سلام قولا من رب الرحيم، وقوله سلام بدل منها أو صفة أخرى، ويجوز أن يكون خبرها أو خبر محذوف أو مبتدأ محذوف خبر محذوف الخبر، أي ولهم سلام، وقرئ بالنصب على المصدر سلاما أسلم سلاما، أو على الحال أي لهم مرادهم خالصا. قولا من رب الرحيم أي يقول الله، أو يقال لهم قولا كائنا من جهته، والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة تعظيما لهم، وذلك مطلوبهم ومتمناهم، ويحتمل نصبه على الاختصاص. وامتازوا اليوم أيها المجرمون وانفردوا عن المؤمنين، وذلك حين يسار بهم إلى الجنة كقوله ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقيل اعتزلوا من كل خير أو تفرقوا في النار، فإن لكل كافر بيتا ينفرد به لا يرى ولا يرى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، من جملة ما يقال لهم تقريعا وإلزاما للحجة، وعهده إليهم ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة للشيطان لأنه الآمر بها والمزين لها. وقرئ اعهد بكسر حرف المضارع، وأجهد وأحد وأجهد أحد على لغة بني تميم، إنه لكم عدو مبين تعليل للمنع عن عبادته بالطاعة فيما يحملهم عليه، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم عطف على أن لا تعبدوا، هذا صراط مستقيم إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى عبادته، والجملة استئناف لبيان المقتضي للعهد بشقيه أو بالشق الآخر، والتنكير للمبالغة والتعظيم أو للتبعيض، فإن التوحيد سلوك بعض الطريق السليم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، رجوع إلى بيان معاداة الشيطان مع ظهور عداوته ووضوح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأي، والجبيل الخلق، وقرأ يعقوب بفتحتين، وابن كثير وحمزة والكسائي بهما مع تخفيف اللام، وابن عامر وأبو عمرو يضمه أو بضمة وسكون مع التخفيف، والكل لغات. وقرئ جبلة جمع جبلة كخلقة وخلق، وجيلا واحدا وجيلا واحد الأجيال. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ذوقوا حرها اليوم بكفركم في الدنيا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم نمنعها من الكلام، تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يظهر أو بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالها أو بإنطاق الله إياها. وفي الحديث إنهم يجحدون ويخاصمون، فيختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، لمسحنا أعينهم حتى تصير ممسوحة. فاستبقوا الصراط، فاستبقوا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه وانتصابه بنزع الخافض أو بتضمين الاستباق معنى الابتداء، أو جعل المسبوق إليه مسبوقا على الاتساع أو بالظرف. فأنا يبصرون الطريق وجهة السلوك فضلا عن غيره. ولو نشاء لمسخناهم بتغيير صورهم وإبطال قواهم على مكانتهم مكانهم بحيث يجمدون فيه. وقرأ أبو بكر مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ذهابا ولا يرجعون، أي ولا رجوعا، فوضع الفعل موضعه للفواصل. وقيل لا يرجعون عن تكذيبهم، وقرئ مضيا بإتباع الميم الضاد المكسورة لقلب الواو ياء كالمعنى كالعتي والعتي، ومضيا كضيء. والمعنى أنهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلك، لكننا لم نفعل لشمول الرحمة واقتضاء الحكمة إمهالهم. ومن نعمره ومن نطل عمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نطل عمره ننكسه في الخلق نقلبه فيه، فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاص بنيته وقواه عكس ما كان عليه بدء أمره. وقرأ عاصم وحمزة ننكسه من التنكيس وهو أبلغ والنكت أشهر. أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك قدر على الطمس والمسخ، فإنه مشتمل عليها وزيادة، غير أنه تدرج وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء لجري الخطاب أفلا تعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما علمناه الشعر رد لقولهم إن محمدا شاعر، أي وما علمناه الشعر بتعليم القرآن، فإنه لا يماثله لفظا ولا معنى، لأنه غير مقفى ولا موزون، وليس معناه ما يتوخاه الشعراء من التخيلات المرغبة والمنفرة، وما ينبغي له وما يصح له الشعر، وما يتأتى له إن أراد قرضه على ما اختبرتم طبعه نحو من 40 سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقوله: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، اتفاق من غير تكلف وقصد منه إلى ذلك. وقد يقع مثله كثيرا في تضعيف المنثورات على أن الخليل ما عد المشتورة من الرجز، ما عد المشتورة من الرجز شعرا هذا. وقد روي أنه حرك الباءين وكسر التاء الأولى بالإشباع وسكن الثانية، وقيل الضمير للقرآن، وما يصح للقرآن أن يكون شعرا، إن هو إلا ذكر عظة وإرشاد من الله وقرآن مبين وكتاب سماوي يتلى في المعابد، ظاهر أنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، لينذر القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قراءة نافع وابن يعقوب وابن عامر ويعقوب، لتنذر أي محمد صلى الله عليه وسلم. من كان حيا عاقلا فهما، فإن الغافل كالميت، أو مؤمنا في علم الله تعالى، فإن الحياة الأبدية بالإيمان، وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به، ويجب كلمة العذاب على الكافرين المصرين على الكفر، وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعار بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة. ثم قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات في هذا اليوم، مع قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. بعد أن ذكر الله عز وجل أسباب يوم القيامة وموقف المعاندين الكافرين المكذبين لوحدانية الله عز وجل، عندما وجدوا وعد الرحمن، وعندما وجدوا صدق المرسلين، وما كانت إلا صيحة واحدة، والكل قد وجدوا وحضروا بين يدي الله تبارك وتعالى، وجاء الحساب وجاء الثواب والعقاب، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. بين ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وبين جزاءهم وإكرامهم ولطفه معهم، وكيف يتنعمون في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال: إن أصحاب، وانظروا إلى هذه الكلمة ما أجملها، عندما جعلهم كأنهم يملكون الجنة، أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم يتلذذون في كل أنواع اللذات التي جعلها الله سبحانه وتعالى بشيء لا يستطيع أن يحيط به الأفهام. ومن التلذذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما كان الشغل الكثير والنعمة الكبيرة كذلك كانت هذه الكلمة في شغل في شغل في شغل متعددة كأنما يتعدد فيها كما تتعدد في اللغة. فإنك ترى أن هؤلاء المؤمنين رحمهم الله، غفر الله لهم، أعد لهم الثواب العظيم، هم وأزواجهم، نعم هؤلاء هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. نعم الأزواج قد يكون الزوجات الصالحات المؤمنات، وقد يكون ذلك أقرانهم الذين ساروا معهم في هذا الطريق على الأرائك متكئون. وصف الله لنا نعيم الجنة كيف يتكئ فيها، كيف هي جنات وكيف فيها عيون وكيف فيها أنهار وكيف فيها يعني أشجار وثمار وطيور وأولاد مخلدون إلى غير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله عز وجل يبين لنا حالهم وحال أزواجهم، ويبين لنا نعيمهم الذي يتنعمون فيه في كل شيء. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ماذا يشتهون؟ ماذا يريدون؟ كل شيء يأتي إلى أمامهم، وكل شيء يأتي عندما يخطر ببالهم. فكل نعيم ينفد ونعيم الجنة لا ينفد. إنه نعيم الله تبارك وتعالى، إنه الجزاء الأوفى. إذن انظروا إلى هذا المكان، المكان جميل والخلطة فيه أجمل من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذكر ربنا كيف يشتغلون بالتنعم والتلذذ، وكيف يجلسون على الأرائك متنعمين، وكيف يتفكهون في جنة عرضها السماوات والأرض. وبعد هذا جاء بالكلام الطيب والترحيب الذي يأتي من الملائكة الكرام بدل ذلك كله، فقال سلام قولا من رب رحيم. سلام عليكم، سلام عليكم، إما أن يكون مبتدأ وخبر، أو عليكم مثلا، أو يقول سلام يعني هذا سلام، نعم، أو نقول لهم سلام، كل ذلك ممكن، أو سلاما نسلم سلاما قولا من رب رحيم. هذا الحال الذي فيه من التسليم والترحيب على ألسنة الملائكة الكرام من قبل رب العزة تبارك وتعالى، أو أن الإكرام يكون أكثر من ذلك، فيسمعون صوت الباري عز وجل وهو يقول لهم سلام قولا من رب رحيم. عندما يسلم عليهم ربنا عز وجل إما بواسطة، أي بواسطة الملائكة الذين يسلمون عليهم في كل وقت، أو ترحيب من الذات الإلهية مباشرة على مقدار إكرامهم وتنعمهم في هذه الحياة الدنيا. ثم يقال للذين أجرموا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ابتعدوا انفردوا، هذا الفريق يسار به إلى الجنة، هذا الفريق يسار به إلى النعيم، هذا الفريق كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. معنى يتفرقون فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، فريق إلى الخير وفريق إلى الشر، فريق إلى النعيم وفريق إلى الجحيم، فريق يكون أصحابا للجنة وفريق يكونون أصحابا للنار. بكل إنسان مكان في النار ومكان في الجنة. فالكافرون والمعاندون إنما أخذوا مكانا لا يرون فيه ولا يرون لشدة العذاب، وهؤلاء في المقابل يتنعمون على الأرائك متكئون. ثم يأتي السؤال من الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يلزمهم الله الحجة والبيان في يوم القيامة، ويقول الله عز وجل لهم: لقد نصبت لكم الحجج العقلية، الحجج السمعية، أرسلت لكم الرسل، أرسلت لكم، أنزلت عليكم الكتب، بينت لكم ذلك عن طريق المعجزات الباهرة. الرسل الذين أفنوا حياتهم في دعوتكم إلى عبادة الله عز وجل وأنتم تعبدون الشيطان. قد يقول قائل: هم ما عبدوا الشيطان لكنهم عبدوا آلهة أخرى، ألم يأمرهم الشيطان بذلك؟ فكانوا منفذين لأوامره، عابدين له في الحقيقة، منفذين لعهده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تطيعوه، ألا لا تمتثلوا أمره، إنه لكم عدو مبين. نعم، لذلك عندما منعكم عن طاعة الله، منعكم فاستجبتم عن اتباع الرسل، عن كتاب الله تبارك وتعالى، طلب الرسول منكم أن تعبدوا الله عز وجل، بينوا لكم الصراط المستقيم، لكنكم تنكبتم ذلك الطريق وعبدتم عبادات شتى زينها الشيطان لكم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، صراط الله عز وجل، هذا الصراط صراط التوحيد، صراط لا إله إلا الله، صراط الإيمان بمحمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الداعية إلى التوحيد، الداعية إلى عبادة الله تبارك وتعالى، الداعية إلى عدم الإشراك به، الداعية إلى أن هذه الأصنام لا تنفع، لا تسمع، لا تنظر، لا تضر. نعم، وإنما كل ذلك زينها الشيطان لكم فاتبعتموه. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لقد أضل الشيطان بعداوته لبني آدم وإضلاله لهم، فضعاف العقول وضعاف الفهم والمتمسكون في الدنيا اتبعوا الشيطان. نعم، فأضلهم الشيطان وأبعدهم عن عبادة الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: أفلم يكن لكم عقل تتمتعون به، تفكرون به؟ لماذا خلق الله العقل لبني آدم؟ لماذا سيارة يبين له العقل طريق الخير وطريق الشر؟ كان يلمس الصنم بيده ويعلم أن الصنم لا ينفعه ولا يضره، ويعلم أن الصنم لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يأكل، بل هو كان حجارة تحت قدمه أخذها النحاتون فنحتوها بأدواتهم، ثم أنتم تعبدونها من دون الله؟ أين عقول، أين تلك العقول التي أعطاكم الله إياها؟ إن النتيجة التي وصلتم إليها اليوم هذه جهنم التي كنتم توعدون. لقد وعدكم الأنبياء والمرسلون أنكم إن اتبعتم الشيطان وتنكبتم عن طاعة الرحمن فإنكم ستصلون إلى عذاب في يوم القيامة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه النار تزداد في كل لحظة سعيرة وتزداد ألما. نعم، أن هذه النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن كفر به ولمن لم يقل اشهد بشهادة التوحيد، هذه جهنم التي كنتم توعدون أي بها في الدنيا وكنتم تكذبون، لذلك يقال لهم يوم القيامة بسبب تكذيبهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، ادخلوها اليوم ذوقوا حرها، ذوقوا لهيبها، ذوقوا ألمها، ذوقوا مرارة العيش فيها أنتم والشيطان ومن كان معكم على هذا الطريق، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم دفاعا كذبا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما أرادوا أن يتكلموا وأن يكذبوا وأن لا يقولوا الحقيقة فختم الله على أفواههم فقال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن الله عز وجل يمنع هذه الألسنة عن الكلام. نعم، أما المتكلم فإن الله قادر على أن يجعل في الأيدي وفي الأرجل وفي بقية الأعضاء قدرة على الكلام كما جعل القدرة عند ذلك، فكيف يكون ذلك؟ ربنا عز وجل يقول وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، إما بظهور آثار المعاصي على الأيدي والأرجل وهذه دلالات على الأفعال، هذه ممكن، والممكن الآخر أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إذن ينطقها الله عز وجل. إنهم جحدوا، إنهم خاصموا، لما جحدوا وخاصموا ختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وتكلمت أرجلهم، هذه اليد تبين ما جنت في هذه الحياة الدنيا وهذه الرجل تبين إلى أي مكان ذهبت وماذا فعل. قال تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الله عز وجل لو أراد في ذلك اليوم لمسح أعينهم، يعني جعل المكان كالجلدة الموجودة على أعينهم فتصير الأعين ممسوحة تماما، فلذلك قال تعالى فاستبقوا، استبقوا الصراط، استبقوا هذا الطريق، ابتدروا هذا الطريق، أن تبصرون أنتم عندما أعميتم أعينكم في الدنيا وعقولكم عن التفهم والإيمان والتوحيد، اليوم نسدككم ذلك الطريق. نعم، الله القادر أن يفعل كل شيء ولو نشاء لمسخناهم أيضا، فإنه قادر سبحانه وتعالى على تغيير صورهم كما هو قادر على إبطال قواهم. نعم، لذلك هؤلاء يجمدون لا يستطيعون أن يتكلموا، قال تعالى فما استطاعوا مضيا، الأعمى المطموس الأعين لا يستطيع ذهابا ولا يستطيع رجوعا على الإطلاق، هذا الأمر بسبب كفرهم، فهم أحقاء أن يفعل بهم كما كان المؤمن أحق برحمة الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى أهمله، وإن الله أمهله، أمهله في هذه الحياة الدنيا، أعطاهم القوى، أعطاهم البصر، أعطاهم السمع، أعطاهم المال، أعطاهم الحكم، أعطاهم كل شيء من أجل أن يقيم الدليل عليهم. نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره، دائما عندما تقول لأخيك المؤمن وتطلب من الله أن يزيد في عمره تقرن ذلك أن يزيد الصلاح في عمله، ولكن هؤلاء ماذا حدث لهم؟ ومن نعمره؟ نعمره معنى نزيد له في عمره، فهو طويل العمر، نعم، ننكسه في الخلق، يزداد تنكيسا وتنكيسا حتى يعود بعد ذلك إلى أرذل العمر، نعم، ويعود بعد ذلك. إن من فعل ذلك في الدنيا، إن من رد الناس إلى أرذل العمر، انظر اليوم إلى كثير من القادة في العالم، وربما أضرب مثلا بقادة أمريكا على سبيل المثال. أهم شيء انظر إليهم جميعا، إنهم يصابون بمرض الزهايمر، فقدوا ذاكرتهم. ماذا يفعلون؟ هم ينتظرون الموت، لا يعرفون ما يقولون، لا يعرفون ما يقال لهم، لا يحسون بشيء، لا يتذكرون شيئا. هل هم في نعيم في الدنيا أم هم في جحيم؟ هؤلاء كانوا سادة، نعم، كانوا سادة للإضلال في الدنيا، كانوا سادة لشقاء كثير من الأمم، كانوا سادة، ولكن كيف يعاملهم الله عز وجل؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق، نعم، يزيد في عمره ويزيد في أخذ هذه الحواس، هذا السمع يقل، وهذا النظر يقل، وهذه الحركة تقل، وهذه الشهوة تقل، ترى أنه جسما هامدا بلا حراك، حتى صار طعامه معينا، وربما يأخذه عن طريق الأوردة وما شاكل ذلك. أفلا تعقلون؟ أفلا يعقلون؟ إذا كان الخطاب لهم، فإن الله في قراءة قال: أفلا تعقلون يا أيها الغافلون عن الله عز وجل وعن عبادة الله، وأنتم تسيرون في طاعة الشيطان. وإذا كانت القراءة أفلا يعقلون، فهذا إخبار لنا يا معشر المؤمنين، أفلا يعقل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادتهم، قادر على طمس أبصارهم، قادر على مسخ أجسامهم. نعم. وبعد ذلك انتقل الكلام إلى صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤلف للقرآن الكريم، هذا ليس كما يزعم الشعراء، فإن القرآن لا يشبه شعرا ولا يشبه نثرا، بل إنه له خصوصية قائمة بذاته. القرآن الكريم، إذا أردنا أن نقول كلام العرب، فإننا أي الذي تفهمه العرب، القرآن الكريم نظم خاص، الشعر النثر، نعم، هذا تفصيل الكلام فيه. ربنا عز وجل ما أعطى الشاعرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أغلب قومه يتكلمون الشعر، جلس بينهم 40 سنة قبل أن يوحى إليه، ما سمعوا منه بيتا موزونا ولا بيتا مقفى ولا شيئا من الرغبات ولا شيئا من المنفرات ولا شيئا من المتخيلات. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما يصح للنبي أن يكون شاعرا. لم يتعلم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولم يلهمه الله سبحانه وتعالى عليه. قد يقول قائل: إننا سمعنا في السيرة النبوية وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول: هل أنت إلا إصبع دنيتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ك كثير من هذا قد يتفق يعني مع أوزان من الشعر كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ليس شعرا وإنما وافق موافقة بعض الأشياء التي تأتي من الرجز أو من غيره. هذا القرآن يصفه الله عز وجل إن هو إلا ذكر. القرآن موعظة، القرآن إرشاد، القرآن أمر لتحليل الحلال وتحريم الحرام، القرآن فيه نهي، القرآن فيه خبر الأمم السابقة، القرآن فيه ذكر الآخرة، القرآن فيه صفات الله عز وجل، القرآن فيه حياة الناس جميعا. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، كتاب سماوي يتلى عليكم وتقرؤونه صباح مساء من أجل أن تعملوا به، لا من أجل فقط أن تتلذذوا وأن تفتحوا مثلا مؤتمراتكم به وأن تقرأوه على أمواتكم وفي الأمسيات، لا. القرآن الكريم كما جاء في وصف الله عز وجل إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. القرآن ينذر هؤلاء الذين سمعوه سماهم الله أحياء، والذين تركوه جعلهم في المقابل أموات. إذن لينذر القرآن أو لينذر رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرية بالقرآن الكريم لينذر من كان حيا كان عاقلا، أما الغافل إنه كالميت والمؤمن هو كالحي. نعم، فالحياة الأبدية إنما تكون بالإيمان. آمن في الدنيا، اعمل صالحا يتوفاك الله عز وجل على الإيمان، ويبعثك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، فتمشي على الصراط المستقيم لأنك كنت تقول في حياتك دائما وتعمل لذلك اهدنا الصراط المستقيم. يخلصك الله من مواقف يوم القيامة، يعطيك كتابك بيمينك، يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض عند ذلك لينذر من كان حيا. هذا الحي الذي ينتفع بالحياة الأبدية الباقية، نعم، لينذر من كان حيا، فهو قد أنذره فانتفع به. قال ويحق القول على الكافرين، كلمة العذاب، ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم، على الكافرين هؤلاء الذين أصروا على كفرهم، أصروا على عنادهم، فكانوا في مقابلة الأحياء كالأموات تماما. لماذا؟ لأنهم لا حجة لهم، والميت لا حجة له، لأنهم لا يتأملون، والميت لا يتأمل، لأنهم لا يعرفون الحقيقة، إلى غير ذلك. فجعلهم الله كالأموات لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأحياء الذين صدقوا كتابك واتبعوا نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام، وأحلوا الحلال وحرموا الحرام وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.